بالنسبة لقضية من لم يذكر البسملة في وضوئه، فهون النفي بطلان ولا نفي للصحة. نفي للصحة. طب شيخنا، إذا كان خطأ ولم ينتبه إلا بعد إتمام الوضوء، فهل يبسمل؟ ما يبسمل، لأنه إلا إذا كان ما تشهد مثلا، ما تشهد قياسا، أو منقول يعني أن يسمي أحسن من أن لا يسمي ما دام أنه تذكر، قياسا على الطعام. لكن الوضوء صحيح على كل حال ما دام عن نسيان أو عن جهل.